بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ومن الذكريات التي عادوا بها ذكرياتهم يوم عرفة، فهذا يوم جمع الله عز وجل فيه الحجيج في موقف واحد، في أرض واحدة، في صعيد واحد، جمعهم الله سبحانه وتعالى في لباس واحد، ذكرهم هذا اللباس بلباس الموت، حين يتجرد الميت من لباسه ويكفن في 3 أثواب بيض، ثم يقف بعد ذلك بين يدي القوي المتين في انتقالة سريعة بينها الله سبحانه وتعالى. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فانتقل به من موته إلى يوم الوعيد، فهذا يذكره بموته مما يجعله يتوب ويثوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه ويحتمي في كنف الله سبحانه وتعالى ويأوي إليه ويتنزه عن معصية ربه سبحانه وتعالى ويتلبس بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إن أول ما يتذكره الإنسان هو الموت، وهو خروجه من هذه الحياة الدنيا ثم انتقاله إلى الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل في موقف طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يختلف عن يوم يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين أن يوم عرف فيه مستعتب، وأن الإنسان ربما تاب إلى الله عز وجل فقبل توبته وربما عمل عملا صالحا، أما في الآخرة فلا ندم ولا اعتذار ولا مقعد ولا منزل إلا الجنة أو النار. فلا يستطيع أن يستعتب ولا يستطيع أن يرجع ولا يستطيع أن يرجع إلى الحياة الدنيا. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة من قائلها. الأمر عباد الله أعلن به النبي صلى الله عليه وآله وسلم علانية تبرج الجاهلية، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. كانت المرأة بالجاهلية تضع الخمار على رأسها ولا تشده وتمشي تتغنج بين الرجال، فأنزل الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فانظر إلى هذا التبرج الذي عم في بلاد المسلمين، تجده أنه أشد وأنكى من التبرج الأول الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فكيف بهذا التبرج الأشد الذي صارت المرأة

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن يوم عرفة يختلف عن يوم يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين. أن يوم عرفة فيه مستعتب وأن الإنسان ربما تاب إلى الله عز وجل فقبل توبته وربما عمل عملا صالحا، أما في الآخرة فلا ندم ولا اعتذار ولا مقعد ولا منزل إلا الجنة أو النار. فلا يستطيع أن يستعتب ولا يستطيع أن يرجع ولا يستطيع أن يرجع إلى الحياة الدنيا. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. فالله سبحانه وتعالى لا يعيده إلى الحياة الدنيا، لكنه يوم عرفة فيه مستعتب، فيه لجوء إلى الله عز وجل، فيه ذكر لله عز وجل واستغفار لله سبحانه وتعالى. هذه هي الذكرى الأولى والانطباع الأول الذي ينطبع على الحجيج في مجموعهم يوم عرفة وهم يلبسون هذه الثياب البيض قد تجردوا من ملابسهم والتفوا في غير المخيط كأنه يلتف بكفنه ويذهب إلى ربه سبحانه وتعالى. أما الأمر الأول، أما الأمر الثاني فهو خير ما يدعو به الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى. والدعاء عبادة الله إما ثناء على الله عز وجل بغير مسألة وإما دعاء مسألة. فالعبد إما أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالثناء عليه كأن يثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، وإما أن ندعوه دعاء مسألة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي، أو قال أفضل الدعاء وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا يدل على أن توحيد الله عز وجل هو أفضل الدعاء وأفضل الثناء على الله سبحانه وتعالى. أن نثني عليه بما هو أهله، وهو سبحانه وتعالى أهل لأن يوحد وأهل لأن يمجد وأهل لأن يعظم سبحانه وتعالى. فأفضل الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا يدل على عظم التوحيد. ولماذا أرسل الله عز وجل الأنبياء جميعا والمرسلين جميعا؟ أرسلهم الله عز وجل بهذه الكلمة الخالدة، كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ليس هناك من له حق العبودية إلا الله سبحانه وتعالى، فهو معبود بالحق وغيره يعبد بالباطل، ليس هناك ثمة إله يعبد بالحق من دون الله سبحانه وتعالى. شعار رفعه الحجيج لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مذ بدأوا حجهم في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رفعوا ذلك وهم يقفون على الصفا وعلى المروة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. رفعوا هذا وهم على عرفة، أي أن توحيد الله سبحانه وتعالى من أول الحج إلى آخره، بل هذه ملة إبراهيم عليه السلام، وكان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، وهو الذي كان حجنا إرث من إرثه عليه السلام. فإن حجنا إرث من إرث إبراهيم ونحن نقف على إرث من إرثه. فإنما يتذكره الحجيج أن العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. ينبغي عندما يعودون إلى بلادهم لا يعبدون شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا يعبدون وليا ولا صالحا ولا قبرا، وإنما عليهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أن تتوجه جميع العبادات القولية والعملية والمالية والبدنية لله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان من شعره إلى أخمص قدميه لله عز وجل وحده لا شريك له. إنما يراه الحجيج في يوم عرفة غفران الله سبحانه وتعالى للذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه رجل فقال يا رسول الله، فسأله رجل من الأنصار فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضائل الحج، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما خروجك من بيتك تأم البيت فإن لك في كل خطوة تخطوها دابتك حسنة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يدنو من عباده فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني، فلو كان عليهم مثل رمل عالج أو مثل أيام الدهر أو مثل قطرات السماء ذنوبا لغسلتها عنهم. لقد غسل الله عز وجل عنهم الذنوب والخطايا والآثام ولو كانت مثل رمال الصحراء أو مثل أيام الدهر أو كانت مثل قطرات السماء، يغسلها الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وهو العفو الغفور سبحانه وتعالى، وهو التواب الرحيم، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فإن الأمر كله بيد الله، والطمع فيما عند الله عز وجل ينبغي أن يكون عظيما، لأن الله عز وجل غني قدير وهو مع ذلك كريم منان سبحانه وتعالى. فهذا ما يجعلنا نطمع فيما يفي عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل عند ظن عبده به فإذا ظن به خيرا كان كذلك، وإن ظن به غير ذلك كان كذلك. فليكن الإنسان ظنه بالله عز وجل أحسن الظن، فليكن ظن الإنسان بالله سبحانه وتعالى أحسن الظن. فإن الله سبحانه وتعالى ما من يوم يعتق الله عز وجل فيه رقاب عبد من النار من يوم عرفة، فإنه أكثر الأيام التي يعتق الله عز وجل فيها الرقاب من النار هي أفضل من أيام رمضان. هذا اليوم أفضل من أيام رمضان، وهو أفضل من ليلة القدر في العتق من النيران، لأن الله سبحانه وتعالى يعتق رقاب العباد. وما رؤي الشيطان أخسأ ولا أنكس ولا أخبث من يوم عرفة، وذلك لما يرى من غفران الله سبحانه وتعالى لعباده يوم عرفة. فهذا عباد الله يوم المغفرة العظيمة، يوم طمع الناس في الله سبحانه وتعالى حين يدنو منهم ويباهي بهم سبحانه وتعالى، ويعطيهم الله سبحانه وتعالى ما لا يخطر لهم على بال. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إنما يتذكره العباد يوم عرفة استغفار الله سبحانه وتعالى والإكثار منه، عندما يروا ذلك المن من الله عز وجل، المنن العظيمة التي تتنزل عليهم وهم بعرفة، فإنهم يطمعون في الله سبحانه وتعالى فيستغفرونه سبحانه وتعالى ليزيدهم الله سبحانه وتعالى من فضله. كما قال ربنا سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طمعهم الله سبحانه وتعالى عندما قال في آخر الآية إن الله غفور رحيم، فتعلقت القلوب بالله سبحانه وتعالى، وارتفعت أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وانهمرت العبرات، وتفطرت القلوب على ما فات من الحسرات، على ما ضيعت من الأوقات وما ضيعت من الطاعات، فإنها انفطرت على ذلك، وأكف الضراعة لا تنزل من توجهها إلى السماء يقول يا رب يا رب، والله سبحانه وتعالى يدنو من عباده، وتتنزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى، ويعلو الاستغفار لله سبحانه وتعالى. ذكروا الله سبحانه وتعالى كما أمرهم، واستغفروه سبحانه وتعالى لما طمعهم الله سبحانه بأنه غفور رحيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، فارتفعت هذه الألسنة تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى ثناء على الله عز وجل. وهذا الثناء يتضمن مسألة، فإن الدعاء وإن كان ثناء على الله عز وجل ثناء محضا ليس فيه مسألة، إلا أنه في الحقيقة يتضمن مسألة. فإن العبد إنما يتعبد بذلك يرجو رحمته ويخاف عذابه، يرجو يرجو الجنة ويفر من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل، فلما أطال الصلاة انسلخ من الصف فأكمل الصلاة وحده، ثم اشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: وأنت ما تقول في صلاتك؟ قال: والله يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولهما ندندن، حول هذا المعنى ندندن: إن صلاتك وصيامك وحجك وذكرك لله سبحانه وتعالى دندنة حول سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى وإن كان لا ليس فيه مسألة فإنه يتضمن مسألة، والمسألة العظمى هي سؤال الله عز وجل الجنة والفرار من النار. إنما يتذكره العباد في يوم عرفة، وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحجيج في يوم عرفة، وخطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة، حين ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة قضايا عظام ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول دم أضع من ألا إن دماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته خذيل، ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع، واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع إصبعه السباب إلى السماء وينكتها إلى الناس، يشهد الله سبحانه وتعالى على شهادة الصحابة خير أمة أخرجت للناس، على شهادتهم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القضية الأولى هي قضية تحريم الدماء والأموال والأعراض، فإن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، وهي أعظم من حرمة اليوم والشهر والبلد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه الحرمات مجتمعة، حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد، حرمة المسلم أعظم منها. ولذلك لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه أو أن يهتك عرضه أو أن يزهق نفسه. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن تتوجه منه أي نوع من الأذية إلى المسلم في المال أو العرض أو كانت في الدم، فإن ذلك مما حرمه الله عز وجل وعظم تحريمه ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي أن يتقي المسلم ربه سبحانه وتعالى في إخوانه المسلمين، لا يجوز له أن يعتدي عليهم بأي نوع من الاعتداء، سواء كان ذلك بالقول أو كان ذلك باليد، فإنه لا يجوز له فعل ذلك، لا يجوز له سلب ماله أو هتك عرضه. وسلب المال في صور كثيرة، منها الغش والخداع، ومنها النصب والاحتيال، ومنها السرقة، ومنها كذلك الاختلاس، ومنها الرشوة، وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك منها بيع بيع ما لا يحل بيعه كالمسكرات والمخدرات وبيع الميتة والدم والخنزير وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك من أكل السحت لأن هذه الأشياء لا قيمة لها. ومنها مهر البغي وحلوان الكاهن ومنها ثمن الكلب، وكل ذلك لا قيمة له في الشرع، لا يجوز أخذ عوض عليه ولا يجوز فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإن العبد ينبغي أن يعظم حرمات المسلمين، لا يجوز له هتك عرض المسلمين سواء كان ذلك بالقول من الغيبة والنميمة وغيرها أو رميه بالفاحشة أو غير ذلك مما أوقع الله سبحانه وتعالى عليه الحد، فإن ذلك مما لا يجوز فعله. لا يجوز سب المسلم ولا شتمه ولا لعنه، فإن ذلك كله مما حرمه الله سبحانه وتعالى، فضلا عن ضربه أو جرحه أو قتله، فإن ذلك كله لا يجوز. لا يجوز عباد الله، لا يجوز الاعتداء على المسلم وأذيته بأي نوع من الأذى. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل أمر الجاهلية كله أمر لا قيمة له، وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت قدميه، وإذلالا وصغارا لأهله، لأهل الباطل ولأهل الجاهلية، وكذلك بيانا لحقارة ما كانت عليه الجاهلية قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شرعنا الحنيف عندما جاء حسن الحسن وقبح القبيح، فما حسنه شرعنا كان من الشرع، وما لم يحسنه شرعنا كان من أمر الجاهلية ينبغي أن نعرض عنه. ولقد ظهر ذلك واضحا ماليا في حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف أهل الجاهلية في الحج، فإنهم كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فلبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن أهل الجاهلية منهم من كان يسعى بين الصفا والمروة، بين صنم على الصفا وصنم على المروة، بين إساف ونائلة. ومنهم من كان يتحرج من السعي بين الصفا والمروة لوجود الصنمين، فكسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصنام يوم الفتح، يوم أن فتح مكة، ثم سعى بين الصفا والمروة مخالفة لأهل الجاهلية هؤلاء وهؤلاء الذين كانوا يسعون بين الأصنام أو الذين تحرجوا من السعي لأجل الأصنام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثل أمر الله عز وجل في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن قريش كانت لا تخرج إلى الحل إلى عرفة، وإنما كانت تقف، بدلا أن تقف بعرفة تقف بمزدلفة، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفت قريش على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يخرج إلى عرفة، فنزل قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فتجاوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم مزدلفة فوقف بعرفة مخالفة لأهل الجاهلية عليه الصلاة والسلام. ثم لما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، فدفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غروبها مخالفة لأهل الجاهلية. وكان أهل الجاهلية يبقون في مزدلفة إلى بعد طلوع الشمس، فدفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وكل ذلك مخالفة لأهل الجاهلية عليه الصلاة والسلام، ليبين أن لنا شرع يختلف عن شرع الكفار والمنافقين والمشركين، وإنما شرعنا منزل من عند الله عز وجل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نأتمر به من أمره وننتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية في تبرج الجاهلية وفي ظن الجاهلية وفي حكم الجاهلية وفي عصبية الجاهلية. هذه العصبية النتنة, هذه العصبية النتنة التي فيها تعصب للجنس أو للون أو تعصب للعرق أو تعصب للعلم أو التراب أو الحدود الشائكة التي ضربها الاستعمار حول بلادنا. هذه العصبية نتنة لم يرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو كانت في أجل اسمين المهاجرين والأنصار. لما سكع الرجل المهاجري رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار, وقال المهاجري يا للمهاجرين, فاجتمعوا وكادوا يقتتلوا, فقال وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم فقال هذا وأنا بين أظهركم, دعوها إنها منتنة, دعوها إنها منتنة. رأينا الناس يتعصبون لكرة من جلد يجرون يرمحون خلفها ويلعبون بها ثم يحركون الشعوب بها فتتقاتل وتتعادى من أجل هذه الكرة التي لا قيمة لها في الحقيقة. وهذا يدل على بعد الناس عن منهج ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم, دعوها إنها منتنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع العصبية الجاهلية القبلية, التعصب للون أو لجنس أو التعصب لعرق أو لبلد أو لعلم أو لغير ذلك مما يجتمع عليه الناس أو لشيخ أو لرجل أو لغير ذلك, فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله تحت قدميه, مما جعله تحت قدميه حكم الجاهلية. قال الله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكل حكم لم ينزل الله به من سلطان في كتاب أو سنة فإنه حكم الجاهلية, ينبغي أن يكون خلفك ظهريا لا بل تحت قدميك كما وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل الشرائع وكل السنن والقوانين المخالفة لمنهج ربنا سبحانه وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو من أمور الجاهلية التي ينبغي أن نعرض عنها وأن تكون خلفنا ظهريا. هذا الأمر عباد الله أعلن به النبي صلى الله عليه وآله وسلم علانية تبرج الجاهلية. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وكانت المرأة في الجاهلية تضع الخمار على رأسها ولا تشده وتمشي تتغنج بين الرجال, فأنزل الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فانظر إلى هذا التبرج الذي عم في بلاد المسلمين تجده أنه أشد وأنكى من التبرج الأول الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فكيف بهذا التبرج الأشد الذي صارت المرأة إلى أن تكشف عن بدنها كله إلا قليلا, كله إلا قليلا, وهي تمشي تتغنج بين الرجال وتضرب بقدميها وتحرك حليها وغير ذلك وتميع في صوتها, وكل ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ذلك مع اختلاطها بالرجال, ذلك مع اختلاطها بالرجال وخلوها بالرجل وسفرها بغير محرم ومصافحتها للرجل الذي لا يحل لها أن تصافحه, وكل ذلك من مخالفة أمر الله عز وجل وكله من تبرج الجاهلية. فإن تبرج الجاهلية وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ومن ذلك ظن الجاهلية, ظنهم بالله سبحانه وتعالى ظن السوء. ومن أعظم ذلك ظن أهل الجاهلية أن الله لا ينصر أولياءه ولا يعز أولياءه وأن أعداءه يتغلبون على أوليائه, وذلك رغما عن الله سبحانه, وكل ذلك من ظن الجاهلية. بل الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه ويكرم ضيفه سبحانه وتعالى ويعز أهل الطاعة ويذل أهل المعصية, قضى الله سبحانه وتعالى بذلك. فأهل الطاعة في عزة مهما كانوا, وأهل المعصية المعصية في ذلة مهما كانوا. قال الحسن البصري في أهل المعصية: هؤلاء وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في أعناقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فمن ظن أن أهل الإيمان أذلة، أو ظن أن أهل الطاعة في ذلة أو في صغار، فإنه يظن بالله ظن السوء، فإن الله سبحانه وتعالى يعز أولياءه. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى جعل عزة للمؤمنين أهل الإيمان، أهل الطاعة، أهل الصلاح. إن هذه القضية أعلنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم القضية الثالثة أنه بدأ بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد أن يطبق الشرائع والقوانين، بدأ بنفسه. ليس هناك ثمة أحد فوق شرع الله سبحانه وتعالى، بل الناس جميعا من رسولهم إلى أدناهم خاضعين لشرع الله سبحانه وتعالى، يجري عليهم شرع واحد لا يفرق بين غني ولا فقير، ولا كبير ولا صغير، ولا يفرق كذلك بين ثري ولا حقير. وإنما الناس جميعا أمام شرع الله عز وجل سواء، يقفون سواء أمام الله سبحانه وتعالى كما يقفون أمام شرعه سواء. فإن هذا ينطبق على الرسول وينطبق على من دونه إلى أدنى المسلمين، ينطبق عليهم شرع الله عز وجل. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فقال: ألا إن دماء الجاهلية كلها موضوع، أي باطلة، ليس فيها أي نوع من الفداء، ليس فيها نوع من الدية، ليس فيها نوع من القتل أو القصاص. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدر دماء الجاهلية كلها. ثم بدأ بنفسه فقال: وأول دم أضع دمانا، دم ابن ربيعة بن الحارث، وهو من قبيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وكان لهم دم عند هذيل، فوضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبطله. فقال: دماء الجاهلية موضوع كلها، وأول دم أضع دمانا. ثم قال: ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه كله موضوع. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبين أنه ليس ثمة أحد فوق شرع الله سبحانه، بل الناس جميعا خاضعين لشرع الله سبحانه وتعالى. كما قال نور الدين محمود رحمه الله، نور الدين محمود بن زنكي، وكان أميرا للمسلمين على دمشق وحلب وغيرها مما جاورها من البلاد التي خلصها من الصليبيين، ادعى عليه رجل أنه أخذ منه حديقة، فدعاه القاضي فأتى، فقدم الرجل يتكلم في الخصومة، فلما قضى القاضي بأن الخصم ليس له شيء، قام نور الدين يتكلم فقال: أما هذا الرجل فإني أعلم أنه ليس له عندي شيء، وإنما جئت هنا ليعلم الناس أنه متى دعي الإنسان إلى شرع الله لا يملك إلا أن يلبي، متى دعي الإنسان إلى شرع الله عز وجل لا يملك إلا أن يلبي، لأن الذي يعرض عن شرع الله عز وجل هو دأب أهل النفاق وأهل الكفر، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فإنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فإنهم يعرضون عن شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يستجيبون لأمر الله سبحانه. أما المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله فإنه يقول: سمعنا وأطعنا، لا يملك إلا ذلك، لأن هذا يحركه قاعدة الإيمان في قلبه هي التي تحركه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع دماء الجاهلية ووضع ربا الجاهلية في كل صوره. فمن يريد أن يحيي ربا الجاهلية اليوم ويدعي أنه ليس مخالفا للإسلام كمعاملات البنوك وشهادات الاستثمار والتوفير في البريد وغير ذلك من الأشياء، فكل ذلك من فعل الجاهلية ومخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أوصى بالنساء خيرا. في القضية الرابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالنساء خيرا، فأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتقوى الله الله عز وجل، فقال: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالنساء خيرا، وهذا مما يدل على أن المرأة لاقت في الإسلام ما لم تلاقيه في أي شريعة أو سنة، سواء كان قبل الإسلام أو بعده، سواء كانت في القوانين الحديثة أو في القديمة أو في غيرها، فإن المرأة لا تجد كرامة لها إلا في دين الله سبحانه، فإن الناس في سننهم وشرائعهم وقوانينهم يتعاملون مع المرأة على أنها سلعة، على أنها سلعة تباع، على أو أنها مكان للمتعة والإثارة وغير ذلك. فانظر كيف يستخدمونها في الإعلانات عن كل شيء، وهي عارية، عارية البدن، وذلك فيه امتهان أصلا لشخصها ولشخصية هذه المرأة، إذ أنها تكون مادة للإثارة، وكأنها لعبة صنعوها لتثير الناس، أو عطر صنعوه لكي يثير الناس برائحته الجذابة، فجعلوا من المرأة هذه السلعة الرخيصة التي تظهر في الإعلانات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وهي كاشفة عن بدنها في كل هذا، حتى في كاوتش السيارات، حتى في السيارات، حتى في الدراجات، حتى في غير ذلك، المرأة هي المادة الأولى للإعلان في كل شيء، حتى في موس الحلاقة للرجال المرأة مادة إعلان فيه، حتى أنها مادة إثارة. كيف أن المرأة صارت مادة متعة، أي أن المرأة يحل لها أن تضاجع هذا أو تصافح هذا أو تعاشر هذا أو تخادن هذا أو تصادق هذا أو تأتي بصديقها إلى البيت، كما في السنن والشرائع التي هي في بلاد الغرب، كيف يحلون لها أن تزني مع أكثر من رجل، ولا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، وذلك لنشر هذه الفاحشة. كيف ساعدت القوانين والشرائع والسنن في أن يجعل هذه المرأة سلعة تباع وسلعة ممتهنة، كيف حدوا أصلا أيضا من حقوقها، وكيف كانت كرامة المرأة في بيتها وصونها، وجعل الرجل حافظا أمينا عليها، ويجب عليه أن ينفق عليها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، وكذلك من الرعاية الصحية ومن تعليمها، فإن لم يعلمها يحملها إلى من يعلمها، فإن ذلك كله من حقها، وجعل لها ذمة مالية خاصة، وهي في الغرب يأخذون مالها ويستحلون ممتلكاتها، وكانت المرأة قبل الإسلام تورث، وكانت المرأة تورث ولا ترث، وكل ذلك كان في الجاهلية، وكان في نكاح الجاهلية ما هو أبغض من ذلك بكثير، ما هو أبغض من ذلك بكثير، وكانت المرأة على هذه الحالة، فكرمها الإسلام أعظم تكريم، كرمها الإسلام أعظم تكريم، وأوصى زوجها بها خيرا، وأوصى بها زوجها بها خيرا، وأمره أن ينفق عليها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ورعاية وحفظ، بل يموت دونها إذا ما تعرضت لخطر، من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، فهو يقاتل حتى يموت، حتى لا تمتهن هذه المرأة، وكل ذلك من تكريمه لها، فيوفر لها نوع الصيانة والحصانة، وكذلك نوع الأمن والسلامة، كل ذلك يوفره الرجل لهذه المرأة، وفي مقابل ذلك يحظى الرجل بالقوامة التي ليس فيها تعنت ولا تعسف، وإنما حقه ذلك أنه القوامة. القيادة لا بد أن تكون لواحد في الشركة، ولا بد أن تكون لواحد في السفينة، لربان واحد في السفينة، وكذلك في البيت ينبغي أن تكون القيادة لواحد، ولذلك كانت للرجل بما أنفق وبما صان وبما حفظ للمرأة حقوقها وصانها. فهذا الأمر عباد الله، ومع ذلك يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ودع فيها أصحابه، يوصي بهذه المرأة فيقول: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، لا تدخل المرأة في بيت زوجها أحد يكرهه الزوج من محارمها، إنها أصلا لا تدخل الأجنبي إلى بيتها، فإنها لا تدخل أحدا من محارمها يكره أن يدخل في غير وجوده، فإنها لا تدخله. فإن فعلن فاضربهن ضربا غير مبرح، ضرب تأديب، لا ضرب كسر ولا خلع ولا إسالة الدماء ولا إحداث العاهات، وإنما يكون ذلك ضرب تأديب. فاضربهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. وهذا في القضية الرابعة، وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذه الخطبة العظيمة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة: وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن العصمة من الضلال إنما هي في التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الابتعاد عن كتاب الله عز وجل إنما فيه الضلال والغي والانحراف وفيه التخبط، وأما الذي يتمسك بكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر هنا على كتاب الله، لأن كتاب الله يدل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن امرأة أتت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت له: أنت الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوشمة؟ قال: نعم. قالت: إني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد ما تقول. فقال عبد الله بن مسعود: لو قرأته لوجدتيه، ألم تقرأي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، فذكر الحديث. فإن الأخذ بكتاب الله يدل على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن العمل بالكتاب وحده لا يهدي الناس، ولا يكون العبد به من أهل الجنان، ولا يفر من النيران، بل لا بد من الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسرت المجمل الوارد في كتاب الله عز وجل، وخصصت العام الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك قيادت المطلق الذي في كتاب الله عز وجل، بل وأتت السنة بأحكام جديدة ليست موجودة في كتاب الله عز وجل، وكلاهما وحيين من عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل كما أنزل الكتاب أنزل السنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي وأنزلنا إليك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني من الكتاب. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه سنة فصلت ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من دفع الإبهام الذي يكون في بعض المواطن، أو كذلك تفصيل المجمل أو تخصيص العام أو تقييد المطلق أو الإتيان بأحكام ربما لا تكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا عباد الله يدل على أن الأخذ هنا المراد به: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله، أي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب يدل على السنة. فإن كتاب الله سبحانه وتعالى يخرجك من العمى، ويخرجك من الضلالة، ويخرجك من الغي، ويجعلك إنسان واثق من نفسه، مطمئن النفس، كذلك غير قلق ولا مضطرب، لأنها أحكام غير متعارضة، لأن أحكام كتاب الله عز وجل أحكام غير متعارضة ولا متضاربة، ولا تأتي بالمستحيل ولا بما يضاد العقل السليم ولا بما يضاد الفطرة. فلذلك إذا حدث أن العبد أخذ بكتاب الله عز وجل توائمت فطرته مع كتاب الله سبحانه وتعالى، واستوعب عقله ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يحدث عنده شيء من الاضطراب أو القلق، وإنما إذا خالف كتاب الله سبحانه وتعالى خالف فطرته وخالف عقله، فلذلك يحدث الاضطراب ويحدث الانشقاق في نفسه، ويحدث ربما أن يصل إلى الانتحار، ولأنه يعارض ما في داخله من الفطرة السليمة السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم أي ذلك الدين القويم المستقيم الذي لا عوج فيه، دين الله عز وجل الذي جاء به جميع الأنبياء، وهو توحيد الله عز وجل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله، وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون. كل الناس يسألون عن رسلهم يوم القيامة، هل بلغوا البلاغ المبين؟ فإننا نشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين، وأدى الأمانة كاملة عليه الصلاة والسلام غير منقوصة، وأنه نصح الأمة وكشف الغمة، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يشهد خير أمة أخرجت للناس على أن أنه بلغ البلاغ المبين، أي أن كل ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغه عليه الصلاة والسلام، وما كتم شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على رفض البدع في كل صورها وأشكالها، لأن البدع صور مستحدثة في الدين، وليست من هدي سيد المرسلين، ولا هي منزلة من رب العالمين، وإنما هي من زبالات أفكار البشر يخترعون ويبتكرون أشياء يجعلونها عبادات يتعبدون ويتقربون بها إلى الله عز وجل. إن شهادتنا أن النبي بلغ البلاغ المبين تدل على رفضنا لجميع البدع في صورها وأشكالها، لأن ديننا كامل، فإن الله أنزل على رسوله يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلقد أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة، فلا يجوز لإنسان أن يأتي بشيء، لأن الكامل والتام لا يقبل شيئا فيه، لأن الكامل والتام لا يقبل شيئا فيه. ولذلك نرفض جميع البدع في صورها وأشكاله، سواء كانت هذه البدع شركية أو كانت بدع مفسقة، سواء كانت في العقائد أو كانت في العبادات، وسواء كانت هذه البدع كانت أصلية أو كانت بدعا فرعية أو كانت بدعا فرعية، فإننا نرفض جميع البدع في كل صورها وأشكاله. وهذا من شهادتنا، من شهادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين. فقال: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فأشهد الله سبحانه وتعالى على قول خير أمة أخرجت للناس، وهي تشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أدى هذه الأمانة التي ائتمنه الله عز وجل عليها، وأنه ما كتم شيئا، وأنه بذل كل ما في وسعه وطاقته عليه الصلاة والسلام، ولم يدخر وسعا ولا طاقة ولا وقتا ولا مالا ولا أهلا ولا ولدا إلا بذله في سبيل الله، إلا بذله في سبيل الله، حتى أتم الله علينا النعمة، وأكمل الله سبحانه وتعالى لنا الدين، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. هذه من الذكريات التي يعود بها الحجيج، أو التي عاد بها الحجيج من يوم عرفة. وهناك مواقف كثيرة يطول الأمر بذكرها، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأما من لم يحج أن يخلف الله عز وجل عليه بأعظم الأجور، وأن يبدله الله سبحانه وتعالى، وأن يبدله الله سبحانه وتعالى السرور والحبور، وأن يجنبه الله عز وجل حياة الثبور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،